حديث صدوده وعنه رضي الله عنه قال هر وصف كساء أبو هريرة خدج رازي بتن يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قهر البيغمبري بوصلافة خدر سربن تقول إن أمتي هنديك أمتا منا يدعون يوم القيامة روج قيامة دائتا قازي كري غرا محجلين سارو تشافو دستو بتوان اسبي اترون من آثار الوضوء الشين الدسن بششتن يعني أرجه الدسن بششتن روجة قيامته بسبيبن يذب أمته بجابشت هنجي لفظة كديت عن عبارتها كديت جلش علماء بيجن أف عبارتها مدرجة نش أخفتنا بيغمبر يصلاف تخدي ليبن فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل بجاهر كساك شو بشي غر أخو سبيات أخو دريج بكت بلوا بكت نقصة جيتشة تازة خشكو هون هندك تشتب نواجب جب بكت مثلا دستا حتى أنيشكا يا سر أنيشكا داجك بشو هر وصفي حتى قوزا كنا سر داجك بشو بس قالك اش علماء بي تشتي قبل ناكن بجن أبدي بتا السبب هو سواسي وياديجك أفلف ظاها فمن استطاع منكم أبا نشقوتنا بيغمبري صلاة خدي السربن إذا مروف درس بيجي وكي بيغمبري شو صلى الله عليه وسلم بيغمبري صلاة خدي السربن أف مبالغه صا نكريا وقالك سرابي تشتي يتكتنا تقلقك وقالك ما ظندا